وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم المتقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما أخذني أخذني ما أخذني فعنده مين أخذني ما قدم وما حدث وما حدث قدم وما حدث نعم ما قرأ قديم ما كان قديم نعم أخذني أحسن يعني بحرني وشوش علي ما قدم وما نعم ما هو ما قال أحد أخذني نعم صواب أخذني نعم أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي قدم مثل هذه الآية الكريمة يقدم قومه هذا متعدي من قدم يقدم من باب نصرة. ويقال قدم إذا ورد بلد قدم يقدم إذا ورد بلد. ويقال قدم وضم الدالية صار قديما أي ثلاث لغات في قدم صار قديما قدم هو قديم قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم قدم ما لا ورد دخل. والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد. ولهذا يدل في اسماء الله كاسماء القديم لكن ذكروه لانه ضد الحادث في اعتقادهم وفي اصطلاحهم. ولهذا قال قديم بلا ابتداء. وجاء القران بالاول الذي يسبق والاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه. فما انه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي احدث الاشياء وخلق الاشياء سبحانه وتعالى وواجب الوجود بنفسه فهو اول الى ابتداء ولم يزل موجودا قائما بنفسه مستانعا خلقه سبحانه وتعالى. فغيره مخلوق موجد وهو الموجد الخالق سبحانه وتعالى. فمن اسمائه الاول الذي لا يسبقه شيء والاخر ليس بعده شيء يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فانه يعتريهم ما يعتريهم فهم وجدوا بعد ان كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزياده. فالله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى والمسمى بالاسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى. فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم شيخ الآية وبشر الذين آمنوا أنهم قدمت القدر. نعم سابقة تصدق. نعم ويقال وارد في الدعاء لسلطانك القديم. نعم هذا هو من أسمائه هذا وصف للسلطان. نعم هذا عبد الله العظيم الكريم وسلطانه القديم من أشهد الكل بس وصف للسلطان. نعم وصف لقدرته العظيمة وأنا سلطة قديمة لا تحالها. نعم لن يزال قويا عظيما. نعم سبحانه وتعالى. نعم ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه هذا قدم هذا هذا قدم هذا يا سبقه وهو يقدمه ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن القيم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس يحدثون فيها أشياء. أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تأتي النصوص. وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفها بنفسه أو وصفه برسوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث القرآن الحديث ليس يحدثه من عند أنفسه أشياء. نعم هذا معنى كلام السلف رحمه الله عليهم. قال احمد رحمه الله: لا يوصف الله الا بما صنع بنفسه، كم وصفه برسوله عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز القران والحديث، المعنى لا يتعدى بل يقتصر على ما جاء به القران وعلى ما جاء به السنه، وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم. حديث وارد. نعم. شارح المفادات ذكر قال ورد الشيخ ما تقدم حديث براءة سرد الأسماء الحسنى وضعيف، سرد الأسماء الحسنى ضعيف، هو تلميذ يوم الحبان وجماعة لعله يقصد هذا. نعم. والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. أحسن الأسماء له أكمل، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم. كلمات تحتوي ان لله الاسماء الحسنى، يعني اكمل نص القران، لان الحسنى اكمل، الحسنى هو احسن، الاحسن اكمل من الحسن، والافضل احسن من الافضل، افضل من الفاضل، والاعلم افضل من العالم، وهكذا انه وصف الاعلى. قوله لا يثنى ولا يثنى، الحسنى في نفسها وهي احسن من غيرها. نعم. الله تعالى الأسماء الحسنى فقط. نعم. لا أمر سهل. يعني مراده هو مجرد الحسنة، حسنة في نفسها، لكن ليس مجرد الحسنة، بل له وصف أعلى أو الحسنى التي مؤنثة أحسن. نعم. قوله لا يثنى ولا يزيد أقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، بعد يفيد بيدا يعني ثنيا وهو محل مساء. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد. لا يقال شيخ أن القديم يتضمن بدل القيوم، يشمل القديم أهم من القديم. قيوم قائم بالأشياء، قيوم قائم بالأشياء سبحانه وتعالى، غير القديم. نعم. اللهم إني أسألك بكل اسمك. نعم. راجعت الأحاديث الصحيحة ما أريد. خرج من الأرقام حولها غلط الرجل، نعم، المرأة الأخرى إذا نعم أرض ضعيفة. ثم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا هو معنى كلمة الإسلامية المعروفة: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إنما أمره إن أراد شيئا يقول يكون فيكون. قال كلهم جماعة مجمعون على أنه سبحانه وتعالى نافي المشيئة، نافي الإرادة، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، من إن شاء أنكم يستقيموا ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا ما يعني السنة والجماعة قاطبة، ومن الله على الكتاب والسنة، والله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل، خالفوا الكتاب والسنة، ووقعوا في باطل عظيم فرهم شيطانهم فيه وتأويله الباطل،